أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. صفراء فاقع لونها صفراء صفراء صفراء فاقع لونها كأنه جمالات صفر كأنه جمالات صفر فرأوه مصفرا فرأوه مصفرا فرأوه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا فتراه مصفرا فتراه مصفرا فتراه مصفرا وغرابيب سود وغرابيب سود وغرابيب سود من الخيط الأسود من الخيط الأسود يطوفون بينها وبين حميم آن يطوفون بينها وبين حميم آن المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب دري لو نشاء جعلناه أجاجا جعلناه أجاجا لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ويلبسون ثيابا خضرا ثيابا خضرا ثيابا خضرا وأكواب كانت قواريرا وأكواب كانت قواريرا كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق سندس خضر وإستبرق سندس خضر وإستبرق الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الأخضر نارا الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون متكئين على رفرف خضر متكئين على رفرف خضر متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان كأنهم حمر مستنفرة كأنهم حمر مستنفرة فكانت وردة كالدهان فكانت وردة كالدهان وحمر مختلف ألوانها وحمر مختلف ألوانها وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين اللهم ابطل سحر سائل الزئبق الأسود المسود للقلوب اللهم ابطل سحر سائل الزئبق الأسود المسود لحياة المغربين والمغربات اللهم ابطل سحر سائل الزئبق الأسود المسود للمغربات من كل الرجال اللهم ابطل سحر سائل الزئبق الأسود المسود للمغربين من كل النساء اللهم ابطل سحر سائل الزئبق الأسود المعمول في قارورات زجاجية شيطانية متقنة اللهم ابطل سحر سائل الزئبق الأسود المعمول في زجاجة مصباح القنديل اللهم ابطل سحر السوائل الزئبقية السوداء المستنبطة من المفاعل الشيطانية الساحرة اللهم ابطل سحر سائل الزئبق الأسود لتحكم في مشاعر المغربين والمغربات عملوه اللهم ابطل سحر سائل الزئبق الأسود المسود لوجوه المغربين والمغربات عملوه اللهم ابطل سحر سائل الزئبق الأسود المظهر للشحوب السوداء تحت أعين المغربين والمغربات اللهم أبطل أسحار بني الأسود من أصلهم ومنبعهم، اللهم أبطل أسحار بني الأسود على يسار المغربين والمغربات جروه في دمائهم، اللهم أبطل سحر سائر الزئبق الأسود المسود المبرق لأعين المغربين والمغربات، اللهم أبطل سحر سائل الزئبق الأسود المعمول به لكل سحر أسود في أجسام المغربين والمغربات، اللهم أبطل سحر سائل الزئبق الأسود العظيم، اللهم أبطل سائل الزئبق الأحمر الممزوج بدماء المغربين والمغربات، اللهم أبطل سحر سائل الزئبق الأحمر المنزف للمغربين والمغربات، اللهم أبطل سحر سائل الزئبق الأحمر المطعم لكبراء سحرة العفاريت في أجسام المغربين والمغربات، اللهم أبطل سحر سائل الزئبق الأحمر المقوي لطاقات المغربين والمغربات، اللهم أبطل سحر سائل الزئبق الأحمر الذي صبوه في أدمغة المغربين والمغربات، اللهم أبطل سحر سائل الزئبق الأحمر المؤدي لعرقي يسار الرؤوس والأرحام لدى المغربين والمغربات، اللهم أبطل سحر سائل الزئبق الأحمر المؤذي لعرقي يسار الرؤوس والأرحام لدى المغربين والمغربات، اللهم أبطل سحر سائل الزئبق الأحمر جعل المغرب والمغربة يكون متوفقان، جعل المغربة والمغرب يكون متوفقان في مادة الفيزياء والكيمياء والسيمياء من أجل تعلمه، اللهم أبطل سحر سائل الزئبق الأحمر المدمر لخلايا المغربين والمغربات الغير المرغوب فيهم حياة والمطلوبين أمواتا، اللهم أبطل سحر سائل الزئبق الأحمر جعل المغربة والمغرب يكون متوفقا في مادة الفيزياء والكيمياء والسيمياء من أجل تعلمه، اللهم أبطل سحر سائل الزئبق الأحمر جعل المغرب والمغربة يكون متفوقان في مادة الفيزياء والكيمياء والسيمياء من أجل تعلمه، اللهم أبطل سحر سائل الزئبق الأحمر هيجوه مع غضب المغربين والمغربات، اللهم أبطل سحر سائل الزئبق الأحمر أخفوه في كريات الحمراء لدى المغربين والمغربات، اللهم أبطل سحر سائل الزئبق الأحمر المسبب للجلطات الدماغية لدى المغربين والمغربات الغير مرغوب فيهم حياة والمطلوبين أمواتا، اللهم أبطل سحر سائل الزئبق الأحمر المدفون في أقران الثيران القديمة الشيطانية الأثرية، اللهم أبطل سحر سائل الزئبق الأحمر المظهر للحبوب الحمراء الموسمية على أجسام المغربين والمغربات لتثبيت أختامهم، اللهم أبطل سحر سائل الزئبق الأحمر لضبط دفائن وكنوز سحرة العفاريت من بني الأحمر في بيوت المغربين والمغربات، اللهم أبطل سحر سائل سحر الزئبق الأزرق الذي يقوم بزراق أجسام المغربين والمغربات، اللهم أبطل سحر سائل الزئبق الأزرق الذي يقوم بزراق أعين المغربين والمغربات، اللهم أبطل سحر سائل سحر الزئبق الأزرق رصدوا بكوكب الزهرة، اللهم أبطل سحر سائل سحر الزئبق الأزرق بقارورة زجاجية شيطانية رصدوه، اللهم أبطل سحر سائل الزئبق الأزرق الملون لأعين المغربين والمغربات، اللهم أبطل سحر سائل الزئبق الأزرق المثبت للأسحار القوية للعين الخفية، اللهم ابطل سحر سائل الزئبق الأزرق الممرض بحساسية الأعين. اللهم ابطل سحر سائل الزئبق الأزرق الداكن. اللهم ابطل سحر سائل الزئبق الأزرق المهيج للأعين عند رؤية البحار. اللهم ابطل سحر السوائل الزئبقية الزرقاء عاملها للمغربين والمغربات كونهم خواص الخواص. اللهم ابطل سحر السوائل الزئبقية الزرقاء المظهر للبقع الزرقاء في أجسام المغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر الزئبق الأزرق الميموني العفريتي الساحر. اللهم ابطل سحر سائل الزئبق الأصفر. اللهم ابطل سحر سائل الزئبق الأصفر البرقاني العميق. اللهم ابطل سحر سائل الزئبق الأصفر في السلالة المغربة. اللهم ابطل سحر سائل الزئبق الأصفر المسقط لشعور المغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر سائل الزئبق الأصفر بقارورات زجاجية شيطانية عملوه. اللهم ابطل سحر سائل الزئبق الأصفر المحبوس على نواصي المغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر سائل الزئبق الأصفر المصفر للوجوه والأكباد لدى المغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر سائل الزئبق الأصفر القابل للمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر سائل الزئبق الأصفر المميت لدواب ومواشي المغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر سائل الزئبق الأصفر القاتل للمغربين والمغربات الغير مرغوب فيهم حياة والمطلوبين أمواتا. اللهم ابطل سحر سائل الزئبق الأصفر عملوه لإدخال أعين المغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر سائل الزئبق الأصفر المهيج مع هبوب الرياح. اللهم ابطل سحر سائل الزئبق الأخضر المبرق اللامع. اللهم ابطل سحر سائل الزئبق الأخضر المبرق اللامع. اللهم ابطل سحر سائل الزئبق الأخضر الشمهروشي العفريتي الساحر. اللهم ابطل سحر سائل الزئبق الأخضر من شجر الصنوبر قطروه. اللهم ابطل سحر سائل الزئبق الأخضر المكبر لحجم أعين المغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر السوائل الزئبقية الخضراء المعمول في المغربين والمغربات المستهدفة. اللهم ابطل سحر سائل الزئبق الأخضر المثبت عند لبس المغربين والمغربات للأخضر. اللهم ابطل سحر سائل الزئبق الأخضر القوي لمعانه. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عليم بسحر السوائل الزئبقية السوداء. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مسؤول على خزانات السوائل الزئبقية في أجسام المغربين. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر أسود في الخلايا اليسارية لدى المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يسود قلوب المغربين والمغربات بسحر سائل الزئبق الأسود. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مسؤول على سحر السوائل الزئبقية السوداء المعمولة في القناديل الأثرية الشيطانية. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر السوائل الزئبقية الحمراء. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يهيج دماء المغربين والمغربات بسحر سائل الزئبق الأحمر. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يصب أسحار السوائل الزئبقية الحمراء على أدمغة المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يقوم بسحر الطلاق المدبر بين الزوجين المغربين بسحر سائل الزئبق الأحمر. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يشعل سحر الشرارة الشيطانية على أعين المغربين والمغربات بسحر سائل سحر الزئبق الأحمر. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر السوائل الزئبقية الزرقاء. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يقلب لون المغربين والمغربات إلى اللون الأزرق بسحر سائل الزئبق الأزرق. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر جعل المغربين والمغربات يحكون أعينهم بسحر سائل الزئبق الأزرق. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يظهر البقع الزرقاء في أجسام المغربين والمغربات بسحر سائل الزئبق الأزرق. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بأسحار السوائل الزئبقية الصفراء. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يصفر الوجوه والأكباد بسحر سائل الزئبق الأصفر. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يحبس النزيف الأصفر في النواصي بسحر سائل الزئبق الأصفر. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يقتل المغربين والمغربات الغير مرغوب فيهم حياة بسحر سائل الزئبق الأصفر. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مسؤول على خزانات أسحار السوائل الزئبقية الصفراء. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يزيد وينقص من جرعات سحر السوائل الزئبقية الصفراء. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عند الصدمات يصفر أجسام المغربين والمغربات بسحر سائل الزئبق الأصفر. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بأسحار السوائل الزئبقية الخضراء. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر شمهروشي يثبت أسحار السوائل الزئبقية الخضراء. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يسكن أشجار الصنوبر الشيطانية. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر جعل المغربين والمغربات يميل لباسهم إلى الأخضر المتعمد. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يكبر حجم أعين المغربين والمغربات بسحر سائل سحر الزئبق الأخضر.